بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الحجب. الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث، أي منع المستحق من الإرث، حجبا منعا كاملا أو من أوفر حظيه، يعني منعه من الإرث بالكلية أو منعه من أوفر ما يستحقه من الفرض أو من التعصيب. وهذا من أهم أبواب الفرائض، إذا من يجهله قد يورث من لا يستحق الإرث، بل قال بعض العلماء يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف، يذكرون في موانع الإرث: رق وقتل واختلاف ديني، فهذا وجودهم كعدمهم، فلو هلك هالك مثلا عن أم وابن قاتل لم تأخذ الثلث، فوجوده كعدمه. والقسم الثاني حجب أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، أي قد يحرم من جميع الميراث، ويدخل فيه جميع الورثة سوى ستة: الأبوان والولدان والزوجان. والورثة في هذا القسم وهو حجب الحرمان ينقسمون لأربعة أقسام: منهم من يحجب ولا يحجب، وهم الوالدان، وهم الأبوان والولدان. وقسم ثاني لا يحجب ولا يحجب، وهم الزوجان. والقسم الثالث ضعيف يحجب ولا يحجب، وهم الإخوة لأم. والقسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة. وهؤلاء يحجبهم إذا كانوا من الحواشي، يحجبهم أصول وفروع وحواشي. والقاعدة أن الأصل لا يحجبه إلا أصل، والفرع لا يحجبه إلا فرع، مثل ابن الابن لا يحجبه إلا ابن، والحواشي يحجبهم الأصل مثل أب وأخ، الأخ محجوب، ويحجب الحواشي أيضا الفروع مثل ابن وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة محجوبة، ويحجب الحواشي أيضا حواشي، فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. والقسم الثاني من أقسام حجب الأشخاص حجب النقصان، يعني ينقص من ميراثه سواء من فرض إلى فرض أقل منه مثل الأم من الثلث للسدس، أو من تعصيب، أو من فرض إلى تعصيب، أو تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهم جميع الورثة. وذكر المصنف رحمه الله في البيت الأول أصل يحجبه أصل، فالجد يحجبه الأب، وهذا بالإجماع، لأن الجد يقوم مقام الأب في حال فقدانه، لذلك قال والجد، أي الجد لأب، محجوب عن الميراث أي لا يرث شيئا بالأبي في أحواله الثلاثة، يعني في أحوال الأب الثلاث، وهي الحالة الأولى إذا كان الأب يأخذ بالفرض مثل أب وابن، أو أتى الجد الأب يحجبه، أو بالتعصيب لو هلك هالك عن أب وجد الأب يأخذ المال تعصيبا والجد يسقط. الحالة الثالثة كان يرث بالفرض والتعصيب مثل لو هلك هالك عن أب وجد وبنت، الجد يسقط محجوب بالأب، والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب، والبنت تأخذ النصف. والصنف الثاني من المحجوبين ابن الابن وإن نزل، والذي يحجبهم الابن، هذا بالإجماع أيضا، ذلك قال رحمه الله وهكذا ابن الابن بالابن، وهنا بالابن بهمزة قطع للوزن، أي وهكذا ابن الابن محجوب بالابن، فلا تبغي عن حكم الصحيح معدلا، أي لا تعدل عن هذا الحكم فهو الصحيح المجمع عليه وعليه، فلا تجوز الوصية الواجبة وهي توريث أبناء الابن الذي توفي أبوهم في حياة جدهم مع وجود أبناء غيره، وهو ما يسمى بالوصية الواجبة، وهذه باطلة بالإجماع، مثل لو هلك هالك عن خمسة أبناء وأحدهم مات قبل أبيه لكن له أبناء، فلا يجوز توريث أبناء الأبناء هؤلاء الذي مات أبوهم قبل الجد مع وجود أبناء الميت. والصنف الثالث قال وتسقط الجدات، أي لأم أو لأب، يعني أم أو أم أب أو أم أبي الأب، وهي تعتبر من جهة الأب من كل جهة في الجهة الثلاث بالأم، فلو هلك هالك عن أم وأم أم أم الأم تسقط، ولو هلك هالك عن أم وأم أب أم الأب تسقط، ولو هلك هالك عن أم وأم أبي الأب أم أبي الأب تسقط، وهكذا. قال فافهمه بسقوط الأم بالجدات، وقس ما أشبهه في في أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالذي أتى بالأم أم الأم، فأم الأم وهي الواسطة تحجب أمها وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.